احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، يعني فيما اظن ان الامر لا يحتاج الى درس بعد هذا الجفاف الموعظي، او يعني اذا جاز التعبير، لكن انا عندي يقين ان شاء الله لا تزعزع بعد يقيني في الله انني اخاطب اهل علم واهل ثقافة واهل فكر واهل ادب واهل خلفية استطيع ان اقول رموزا وعناوين يعني بسيطة، وهم بفضل الله عز وجل يعتبرون هذا هو كلامي، هو المتن، وفهمهم هو الحاشية اذا جاز التعبير. يعني ايه متن؟ يعني حاشية؟ يعني المتن اللي هو النص الذي يأتينا من نص يعني قرآني او حديث او قول العلماء. حاشية والشرح الذي، فأنتم شراح الحضارة ومشرحوا المعاني إن شاء الله بإذن الله رب العالمين. ما الذي أردت أن أوصله إليكم؟ أعجبني الموضوع المرسل من الجهات المعنية بأن الحديث يقول أن العلم حصان. حقيقة يعني غبطت من يعني أوعز إلى المتكلم بهذا، جميل، ولكني أرى أنه ليس حصانة فردية، لا بالعكس. سورة ياسين، حبيب النجار كان آخر واحد صالح في القرية، صح ولا لا؟ وجاء من أقصى المدينة رجل ياسين، هذا حبيب النجار، وهو أرسلنا إليهم اثنين فعملوا فيهم إيه؟ كذبوا، يعني إيه؟ قتلوه، تكذيب هنا القتل، والقتل اما قتل مادي بانهاء الحياة او قتل معنوي بتجميده، لا تتكلم او تكلم فيما نريد، هذا قتل. فعززناهما بثالث، يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، العبد الذي فطرني واليه ترجعون. المهم هذا الانسان الصالح، يعني يوم انت هتقعد كم تعمل لنا صلح واصلاح، اوقعوه على الارض ووقفوا على بطنه حتى خرجت امعاؤه من دبره. يعني موضوع التعذيب ده قديم، يعني ما تتمنى. سبحان الله، قد يشوف فين في التاريخ. المهم اول ما مات، لانه هو صناعة خير في الدنيا، الانسان صانع الخير المحصن بالعلم لا يتمنى الشر لاحد. اي عالم، انا خبرت العلماء على مدى اكثر من نصف قرن تلميذا لهم، وما زلت اتتلمذ على ايديهم واستشيرهم واعود اليهم واجلس عند اقدامهم، والى الان شيخي رحمه الله عليه عندما ازوره في البيت الذي كان يستقبلني فيه، اذا دخلت اجلس على الارض في المكان الذي بجوار الكرسي الذي كان يجلس عليه. ابناؤه يحاولون، ابدا والله ليس الا هذا، احتراما لروح الشيخ رحمه الله عليه. هكذا يعني على مر التاريخ، سبحان الله العظيم، دايما الانسان صاحب الخير هو زارع خير في الدنيا. فلما مات حبيب النجار كان من الواجب، امر طبيعي، ان يدعو على قومه، يعني انا اعمل فيكم خير تعملوا في هذا الامر. ماذا قال اول ما خرجت روحه؟ قال يا ليت ايه قومي ايه يعلمون بما غفر لربي وجعلني من المكرمين. لا اله الا الله، يا ريتهم يعرفوا المآل والنهايه الجميله اللي انا رحت ليها، فياريتهم ياخذوا نفس الايه؟ نفس الخط. قال عليه الصلاه والسلام: رحم الله حبيبا النجار، وعظ اهله حيا، وتمنى لهم الخير ميتا. انظر الى الشاعر، مع انه متربي في بيت عز ومولود في فم العقب من الذهب، ابو فراس الحمداني بتاع اراك عصي الدم، عارفين انتم شعراء وادباء، شيمتك الصبر وامل الهوى ناي عليك، ولا امر نعم انا مشتاق وعندي لوعات، انا تعبان وعندي لوعات، ومشتاق انا تعبان. المهم: ولكن مثلي لا يذاع له سر، بدوت واهلي حاضرون، وهم لولا انت الماء والغمر، الى اخر ما قال. لما جاء عند قضيه الموت ماذا قال؟ ها؟ قال: اذا مت ظمآنا يا ريت باسقي قوم، لا فلا نزل القطر. لما موت عطشان ان شاء الله الميه ما تنزلش بعد كده عشان السبع مليار يموتوا. سبحان الله، يا ابن الحلال، ما توكل على الله وتسيب الدنيا تمشي زي ما هي. فده لم يتربى على العطاء، لكن حبيب النجار تربى على العطاء. يا ليت قومي يعلمون. سبحان الله العظيم. خبيب رضي الله عنه لما أسروه في مكة ووضعوه في بيت، فالمرأة اللي كانت مشرفة على خدمته تقول والله كان يدور كسيرات من الخبز في الصباح بملح، وكسيرات من الخبز اليابس في المساء مع بعض من حصوات الملح. فتقول أدخل فأضع له، وهو معصب العينين، أضع له الخبز اليابس وحصوات الملح تلك، فأجد أمامه عنقودا من عنب وما في مكة حبة عنب واحدة. طبعا يا أخي اللي مع الله إزاي يعني يترك الله؟ لا أنت ماشي مع واحد يعني رئيس مجلس إدارة ولا المدير، كل الشركة تبص عليك خلاص يا عم، اللي كبر كبر، اللي طب سلم علينا، طب صباح الخير، أيوة وأنت إيه؟ بص له كده، خلي بالك يعني خلاص. وتاني يوم تلاقي ورقة ايه؟ طردك من الشركة تاني يوم، سبحان الله، لان يعني لست الملوم وانا الملوم لانني علقت امالي بغير الخالق. هي كده. هكذا قال سالم بن عبد الله بن عمر. انت عايز ايه؟ ورايا ورايا، في ايه انت امير المؤمنين؟ نعم. قال له اطلب. قال له وضح له المسألة، انت عايز يعني هتعطوني دنيا ولا اخرة؟ قال يا عم الاخرة انا ماليش دعوة. قال الدنيا دي يعني ما طلبتها ممن يملكها هو الله، لانه مالك السماوات والارض ومالك الدنيا والاخرة. اطلبها ممن لا يملكها. انت اليوم امير، بكره الله اعلم تروح فين، يمكن ياخذك يا اخي ملك الموت. سبحان الله، لا اله الا الله. يعني ال- ال- ال- ال- المسلم الصادق هو الذي يرى قصه خبيب. فلما ارادوا ان يقتلوه وضعوا له صليب من خشب. ابو سفيان يساله يا خبيب، قال نعم. قال له أتحب أن تكون سالما غانما بين أهلك وولدك ومكانك محمد؟ هو امتحان صعب. الله أباح لك عند الضغط عليك أن تنطق كلمة الكفر، ولكن قلبك إيه؟ إلا من إيه؟ ولكن من شرح بالإيه؟ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالإيه؟ بالكفر صدره، زي ما عمل بلال رضي الله عنه. قال والله لأن تقطعوني إربا إربا ولا يشاك رسول الله بشوكة. يقول أبو سفيان والله ما رأيت أحدا يحب أحدا كما رأيت أصحاب محمد يحبون محمدا. هكذا قال لهرقل عظيم الروم. المهم ماذا تحب قبل أن نقتلك؟ قال أحب أن أصلي ركعتين لله. أصلي. أراد أن يطيل فخشي أن يتهم بالجبن، فسلم وقال اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم احدا، وحلت دعوة خبيب فيه. سبحان الله. اياك ان تعادي من له صلة بالله. قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يعني من عاد لي وليا اذنته بالايه؟ الحاب. يقول الشافعي رضي الله عنه في التفسير ان العلماء هم اولياء الله في الارض، فإن لم يكن العلماء هم أولياء الله في الأرض فليس لله في الأرض ولي. سبحان الله. أذنته بالحرب. خلي بالك ليه؟ الله يعني الله ولي الذين آمنوا، هؤلاء هم الذين يقودون الذين آمنوا. سبحان الله العظيم. فكما قلت لكم في درس الاثنين، كنا لما نسأل شيخنا الله رحمة الله عليه الشيخ الشعراوي، يا رجل يعني في من باب المداعبة، رجل كل الناس تحبك، الكبير والصغير والعالم والجاهل، في ايه؟ كان يجيب إجابة عجيبة، يقول لأني محسوب على الله. الله، شو الإجابة الحلوة؟ محسوب على الله. سبحان الله. من جماعة درويش يقول لك ايه؟ ده من المحاسيب. يعني من المحاسيب؟ ها؟ يعني فتخيل انت محسوب على الله. ها؟ ان الله يدافع عن الذين. فما تخليك في المعية، خليك في المعية. طيب، فما الذي أردت صياغته عشان نوضح الأمور؟ كما تمرض الأبدان، كما تمرض الأبدان تمرض المجتمعات وتمرض الدول. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، ما النتيجة يا رب؟ ها؟ ألا فتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. نهاية الآية إيه؟ ولكن كذبوا فأخذناهم ما كانوا يكسبون. ولكن انت في سورتين في القرآن، سورة تبدأ من أسفل إلى أعلى وسورة تبدأ من أعلى إلى أسفل، تتعجب. اقرأ سورة التين.